أخي الحبيب، يا مسلم ويا مسلمة، خذ بحقيقة الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. فاجعل نصب عينيك دائما أركانه التي لا يقوم إلا بها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أين حقيقة المحبة لله وحقيقة المحبة لرسول الله؟ ماذا تعرف عن ملائكة الرحمن وكيفية الإيمان بهم؟ ماذا تعرف عن الإيمان بالكتب المنزلة؟ ما مدى علاقتك باليوم الآخر والإيمان به؟ ما هو أثر الإيمان باليوم الآخر عليك؟ أين أثر الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره في حياتك؟ لنتعلم العلم الشرعي الحقيقي، لنجعل الإيمان حقيقة في قلوبنا أعمال وسلوك. اقرأوا إن شئتم رسالة جميلة لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين، اسمها شرح أصول الإيمان. اقرأها وانظر ما فيها وتعلم العلم الشرعي لتعمل به لا لتأكل به. قوي علاقتك بالله، لا تدع مجالا لمشاعر الإحباط واليأس والصعوبات التي تواجهها في الحياة أن تؤثر على إيمانك، بل والله العظيم الإيمان هو علاجها والثقة بالله هو دواؤها. ولعلكم تتساءلون أيها الأحبة، لماذا فقدنا هذا الكنز؟ فأقول لأسباب كثيرة: فساد المعتقد، التشكيك بأصول الدين ومسلماته، تقديس العقل، تقديمه على الوحيين القرآن والسنة، طول الأمل، الإغراق في الدنيا، أكل الحرام، كثرة المراء والجدال، ادعاء المحبة لله والرسول بدون عمل، بناء العلاقات الأخوية على المصالح والمنافع، عدم بغض الكفر وأهله، امتلاء القلب بالغل والحسد، ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وضعف الرضا واليقين برب العالمين وبهذا الدين ورسوله الأمين، الرياء، حب الظهور والتصدر، ضعف المراقبة والخوف من الله، الغفلة عن الذكر والدعاء، وعدم تكرار التوبة والاستغفار، وغيرها من الأسباب. فاستعن بالله واستق مع الله وكن جادا وصاحب همة وعزيمة. بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي.